مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج اف ام من طرطوس. مستمعي الأعزاء، ضيفتنا اليوم هي شاعرة ومهندسة زراعية تكتب الشعر النثري والقصة القصيرة. صدر لها كتاب تحت عنوان شفاه الموج، إضافة إلى كتاب آخر مشترك مع مجموعة من الشعراء من كافة الدول العربية تحت عنوان على أكتافنا تنام العصافير. وأيضا تحضر الآن لإصدار ديوان مشترك لشعراء سوريين، وذلك ضمن خطة عمل مجلة الآداب والفنون العراقية، حيث كلفت كمديرة لمكتبها في سوريا. الشاعرة ضيفتنا الشاعرة والمهندسة الزراعية ليندا تقلى. أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. أهلا وسهلا فيكم، شكرا إليك ومبسوطة كتير بوجودي أهلا بيناتكم، وسهلا بكم. وإن شاء الله يكون لقاء جميل. إن شاء الله نحن كثير يعني مبسوطين بوجودك معنا، نورتينا ونورتي إذاعة أمواج. وخلينا نبدأ حوارنا مع حضرتك ليندا، كيف دخلتي هذه العوالم، عوالم الشعر والأدب؟ هلا دوما الشعر او الادب ما فينا نقول من قيمه في زمن، انه في زمن محدد لدخول الانسان إله، وهي عباره عن مجموعه من ولكن الاحاسيس. ولكن بالبدايه بيكون في بوادر يعني اكيد هلا انت بتدفعك يعني. من صغر بيطلع عندك شيء بدك تعبري عنه، بجوز بسن معين تكتبي كخاطره، تحسي حالك كفيها مميزه مميزه في عن حتى زملائك. حبك انت للقراءه، لما بتحسي حالك انه انت بتحبي ماده العربي، بتحبي تقري، بتحبي تكتبي خاطره صغيره تحتفظي فيها، في شيء انه جواتك انت حابه تعبري عنه. نعم. فانا بالنسبه لي من ايام الدراسه، ايام التاسع والبكالوريا، كنا جروب بنات هيك نجتمع نعمل دفاتر ذكريات، حلو نعبر لبعض عن ايه، حلو. كل واحد اكتبي لي فقره ذكرى تضل للايام نعم. معنا. فكبرت شوي شوي، بعد ما بدي اقول لك انا بعد ما تزوجت وسافرت رجعت. لما بترجعي وبتستقري في استقرار بحياتك وبصيري عندك مجال للقراءة للمتابعة، انك هيك بتحسي انه في شيء جواتك عم بدك تعبري عنه، فأفضل وسيلة بتوقع على التعبير عن الكتابة. أحاسيس الإنسان هي الكتابة. الكتابة. ليش اخترت الشعر حتى تخاطبي الجمهور أو تخاطبي الناس من خلال الشعر، مو من خلال جنس أدبي آخر مثلاً؟ لأنه الشعر هو عبارة، أنا بجوز ميولي رومانسية أكثر الأحيان، يعني فهي عبارة عن عواطف وأحاسيس ومشاعر. هلا دوما بنسأل لمين عم تكتبي، فالحب أنا ما بوجهه لإنسان محدد، مثلا أنا زوجي ملهمي بجوز بحبه، بحب صديقي، بحب أخي، بحب الطبيعة، بحب نعم البحر، بحب النهر. نعم يعني الحب إحساس عمومي شامل، ما بيقتصر على حب الحبيب، نعم صح بعرفتي كيف؟ صحيح فبجوز الجو اللي كنت عايشة فيه، منطقتي نهر الخوابي، الطبيعة الحلوة الجميلة. صحيح، جميلة يعني بتجنن، دائما هي يعني طرطوس وسوريا ككل ككل تتميز بجمال البحر الجبل. طبيعة يعني الصحراء، عنا مناطق بسوريا خلابة، من أقصى شرق لغرب، لجبال لسهولة، يعني وين ما كان. فينا نقول إنه الطبيعة هي ايه في ملهمة هي المكان اللي عايشة فيه ليندا. الطبيعة، بتوقع هي اللي ولدت هي هالبوادر الصغيرة عندي لأكتب الطبيعة كان إلى إلى دور كبير. حفزتك ايه أكثر. انا عندي طيب البحر بعشقه، بعشقه للبحر، واحيانا بحب اقعد ساعات لحالي مقابله وما بمل بيصير في حوار بينك وبين البحر، كتير شو كتير. بتحكي له شو لا هو بيت اللي عندي قصيدة، البحر هو داري، هو بيتي، أسراري، ما راح أفشي فيها أبدا. حلو. لكن خلينا نسمع نموذج من شعرك ليندا، شو رح يكرم تسمينا؟ عيني. هلا بتحبي نبدأ بشي موجود بالكتاب الديوان اختاري انت على ذوقك. لا راح أبدأ بقصيدة هيام. تفضلي. أيها القاطن في الأفق البعيد، أيها الساكن بين النبض والوريد، أيها المسافر من قلبي إلى قلبي، فر ولا تبقى هناك بعيدا بعيد. أطلق نيران الشوق تستعر، دعي المسافات بيننا تنكسر، عانق لهفتي العطش وانهمر، ولا تكن ذلك القلب العنيد. تعال نرقص الرقصة الأولى، تغلغل عبر أوردتي إلى قصيدتي المقتولة، خذ عشقي قبلة خجولة، جردني من قيدي جولة تلو جولة، حتى تذوب في قلبي كما يذوب الجليد. أيها القاطن فوق ساحل قلبي، تعال عبر شرياني، تعال لك بحري وشطآني. تمرد تمرد إذا ما رحت فيك عاشقة، احبس قلبي في هدبك، استل سيفك من غمده. إذا واجهت نسياني قل لي بهجتي وأحزاني، ولا تدع لي حلما في عينيك شريد. أيها القاطن في كلي، تعال إلي في ظلي، تعال واسق لي قلبا هام فيك ظمآنا كما وردة الفلي. أيها النائم في كلي بين النبض وبين الوريد، ثر ولا تبقى هناك بعيدا بعيد. حلو. ريتا، لنتحدث عن البيئة الثقافية. هل كان لها بيئتك، الجو، البيت، الأسرة، هل كان لها دور في يعني دفعك لدخول هذه العوالم، عوالم الشعر والأدب، ومن كان له الأثر الأكبر لحضرتك؟ هلا رح اقول لك شغلي. هلا انا بفتخر بالمكان اللي ولدت فيه، عندي عائله كادحه بعتز فيها كتير، امي وابي ما بيعرفوا يقروا الله ويكتبوا، مع يخلي هيك لكم. انتجوا مهندسين ومهندسات وكلهم خريجين جامعات الحمد لله. الحمد لله. فدوما انت لما بتعيشي بهيك جو بتحسي بمعاناه اهلك، بيضل عندك دافع داخلي انك انت لازم تخرجي من هالاطار هذا، صحيح. انت تحاولي تثبتي وجودك بالمجتمع. فانا كانت دراسي هدف بحياتي، اني انا لازم ادرس، لازم اتعب، لازم احصل على القليل الشهاده الجامعيه. نعم. فهالجو اللي كنت عايشتي، أنا بقولها بكل فخر، الفقر بيولد عندك نوع من الإبداع، صحيح. بيخليك تطمحي لبعدين. فأنا بلشت بالكتابة مثل ما قلت لك، بخواطر هيك أيام الجامعة وأيام ما كنا طلاب بكالوريا ورفقاتي، بس بحس بجواتي عندي قدرة، بحب مادة نعم. العربية، ماني ضعيفة. من كان له الأثر الأكبر بالوقوف إلى جانبك ودفعك إنه كملي، أنت عندك موهبة، عندك، فيش ممكن تكون يطلع منك شيء، ممكن تكون بغض شاعرة؟ النظر عن الخصوصيات، انه زوجي وقف حدي، ما بنسى وقفته حدي وعلى طول بيقرا لي وبيشجعني. عندي ابن خالي مهندس رفيق زوجي وعايش بالامارات، فكان متابعني اول ما صرت انشر على الفيس، انشر مقتطفات صغيره فيحس فيها، فدوما يحاكيني ليندا جمعيون، ليندا احتفظي فيهم، نعم. ليندا هود بالايام لاخرتك بتحسيها ذخيره وراثيه، انه حلو انت في شيء عبرتي عن مكنونات نفسك، عن حواسك موجوده عندك. حلو. فانا بشكره كثير لايمن بن في خالي، فكان المحفز الاكبر عندي لجمعهم ويطلع هالديوان شفاه المواج. طقس معين للكتابة عندك، ولا هلا عندما تأتي القصيدة تأتي؟ احيانا بتكوني انت وماشيه بالشارع تطلع فكره ببالك، تقولي بس وصلت على البيت بدي اكتبها. نعم. كوني قاعدة في قصائد بيضحكوا علي إنه أنا بالمكتب بدوامي بالشغل، نعم. بيكون موجودة بتطلع معي قصيدة بكتبها. النظر إلى عينيك رحيل ترحال وسفر، وبعض النور من مقلتيك عتادي، أراك الشمس سمائي نجم وقمر، وحرف قصيدة يصدح بها فؤادي، أراك في البراري ورد وزهر، وهواك فيا كما النهر في وادي، عشقتك حتى مل مني السهر، وطيفك يلازم صحوي وسهادي، أنت من حققت الحلم وزينت العمر، بسمة منك إرثي وزادي. حلو. طبعا مستمعي الأعزاء، نحن برفقة أو الشاعرة ليندا أهلا تقلى. أهلا وسهلا أهلا فيك، فيك راح يا رب. نتابع الحوار مع حضرتك، لكن معنا اتصال. ألو، مساء الخير. ألو يا هلا فنور، يا هلا، بعت ورد إلكم وللضيفة اللي عندكم. أهلا أهلا وسهلا وسهلا فيك. تسلم لي هي وأشعارها، وهي وأبيات الشعر اللي كاتبته. شكرا لك تسلمي لي يا رب، هذا سميرة. من ذوقك. بقى أنا في كام بيت شعر بدي أقولهم، بقى تعطيني هي شو رأيه فيه. هلا بدك يعني رح بدك، أقول بس سطرين. يلا يلا يلا تفضلي. أيتها الأمواج الشامخة على هوى في الصخور، رأتها اللجج الطائشة على شفاه البحور، أي لغة تتمتمي وأي لحن تغني، غني معي ناشد نفس التائهة ولحن أنشودة المحطمة. حلو حلو، يسلم هالأنامل وهالتم اللي حكى. وتمك إن شاء الله. شكرا يا ست سميرة، شكرا في عندي لمداخلتك. كثير أبيات بس كيف بدي أوصل ما بعرف. كيف بدك توصلي؟ يعني بدك تتعذبي شوي. ايوه متعذب بس موصل. يلا يعطيك على خير ان شاء الله العافيه. بتوصلي. وبكتب نثر وبكتب قصه قصيره وبكتب كل شيء انا. حلو حلو، الله يعطيك يعطيك العافيه. العافيه، شكرا لمداخلتك ست سميره. وعامله ديوان، اجاني ديوان من الشام كمان، ديوان نثر وشعر. شكرا كثير لك، بالتوفيق ان شاء الله. موافقه. بتابع مع حضرتك ليندا وكتاباتك، يعني بالنسبة ل يعني انت حكينا انه انت ما في طقس معين لا يعني للكتابة. بحس بأي وقت معين بس تطلع الفكرة أو هيك، بجوز أحيانا تعيش الشيء يصير في إبداع أكثر فيه، بس بجوز تكوني تقعدي على البحر يطلع معك قصيدة، تكوني مشوار على النهر بس رحتي على البيت الجو اللي كنتي عايشتي يطلع صحيح منك نص. صحيح. صدر لك حتى الآن كتاب تحت عنوان شفاه شفاه الموج. الموج، تخبرينا عن هذا الكتاب، هلا شو بيتضمن؟ شفاه الموج أول شيء هو عبارة عن مجموعة من النصوص النثرية، فيها مقاطع بتكون صغيرة بنسميها ومضات، فهي عبارة كنت أنشرها على الفيس في مؤسسة سريان الإعلام بالدكتور علي المنتظر مدير المؤسسة، كمان كان صديقي وكان يواكبني على طول ويقول لي ليندا كتاباتك حلوة وخرج تابعي أنك وتابعي، كمان كان من المشجع لإلي تابعني كتير، وهو كمان ضل وراي هو والمديرة التنفيذية المدام أميرة كردي. حلو، فتواصلنا، نوجه لهم تحية. تواصلنا بنوجه لهم تحية، تواصلنا واشتغلنا ككل على إنتاج شفاه الموج. حلو كتير. شفاه الموج، يعني الموج له شفاه، يعني ليش اخترتي هالاسم؟ ايه انا لما يعني انت لما بتحكي انت مع البحر وبتحسي عم يرد لك له شفاه، ما دام هي امواجه فانت هذا مجرد احساس. يعني لان انا لما بيجي بخاطب البحر وبحكي له همومي وبسجد فيه كتير من متاعب الحياة وهيك وبيعطيني راحة نفسية، دليل انه عنده لغة خاصة انا فهمتها. بس يعني يقال عن البحر غدار. غدار بطريقة وما في مثله بطريقة تانية. انت بتستغلي الطريقه ايه، لا الاجمل. غدار للانسان اللي بده يخوضه هو ما نكفئ له. صح. فانت لما بدك تخوضي بالبحر بدك تكوني مهيئه نفسك انك انت رايحه على شيء مجهول، احتمال باي لحظه انك اذا ما كنت بتعرفي تسبحي انك تغرقي. صحيح. كتبت شيء للبحر؟ ايه في كثير بس ما ما حافظه. ماني موجودين بالديوان اذا بدك. يعني ما بعرف اذا كان فينا نسمع شيء إيه؟ يعني نموذج او مقطع شعري من احدى القصائد اللي كتبتيها للبحر. هلا هي عباره عن قطعه صغيره. تفضلي. البحر هو داري، هو وطني، هو جاري، اعشق فيه جنونه، رقته وشجونه، احكي له افراحي، أغرق به أحزاني، ودائما يسمعني وفي سري يحفظني ما أروعه حين تطل عليه عيون العشاق، وما أشد ظلمته حين تطل عليه الذكريات وتتكسر على ضفافه الأحلام، رائع في سكرته في عصفه وفي هيجانه. حلو. ليندا تقرأ لمن تقرأ من الأدباء الشعراء؟ لا كتير بحب الشيء اللي بمجال الرومانس، نزار قباني، محمود درويش، هذيل القدماء. نعم. يعني ما في ناس ما بيحبوا. بتتابع الأنشطة الثقافية؟ إيه. يعني عبر وسائل الإعلام المختلفة يعني مقروءة مسمومة؟ إيه لا ضمن بلدي هون، ضمن الظروف المتاحة إلي بوظيفتي أو هيك شيء، بمركز ثقافي وان في أمسية شعرية وان في ندوة بحاول أكون موجودة. في كمان بكافيه كان زمان مكان براعي، يعني مثل ما بيقول مكان راعي للكلمة، وبيكون في توقيع كتب دوامي ينشر، فكمان بواكبه. عندك أفضل مؤنس وأفضل مغني للكلمة وللفكر هو الكتاب، فحاول قدر إمكان فيك تحطيه بشنتك وان ما كنتي موجودة تفتحي الكتاب وتقري فيه. قلتي حضرتك بأنه سافرتي، إيه؟ ماذا أضاف لك السفر؟ السفر هو عبارة عن ثقافة. السفر بكل طقوسه بتتعرفي على ناس جداد، بتعرفي على لغة، عادات، تقاليد. نعم. ناس من كل الطوائف، من كل الأجناس بتتعاملي معهم، فأنا بحس أي نوع من السفر هو عبارة بيطفي لك نوع من الثقافة الخاصة إليك. كتبتي شيء وأنت بعيدة عن بلدي؟ بقلك لا، ما كتبت شيء. أنا بعد ما رجعت من السفر واستقريت بوظيفتي وبدوامي وولادي كبروا شوي، التجأت لموضوع الكتابة الفعلية إني أكتب ووثق. نعم. حضرتك يعني مديرة مكتب مجلة أداب والفنون العراقية، تخبرينا عن هاي المجلة. هلا مجلة الأداب والفنون هي أنا كبداياتي بالنشر على الفيس، بتعرفي كلها منتديات ثقافية وجروبات بتنشري فيها، بيوثقولك عبر المجلات الإلكترونية نصوصك. فأنا مجلة الأداب والفنون هي إحدى هذه المجلات. نعم. فأنا صرت أنشر فيها وأتعامل معهم، وحسيت في اهتمام بالكلمة واهتمام بالنصوص إلي، فصار في مراسلات بيناتنا إنه شو رأيك نحن عنا فرع إلى ورقي، مجلة ورقية مثل السفير. مسكك إنه مديرة مكتبة في سوريا وبتتابع النشاطات وهيك، والحمد لله. هلا هي مركز هلا المكتب بطرطوس؟ المركز الرئيسي في بالعراق. المكتب السوري. انا لا انا متوليته هلا، اجى الدكتور علي مدير المجلة ورئيس التحرير فيها، اجى وهو ونائبه على سوريا من تقريب 3-4 شهور، وحضر، هو اللي قدمني وحضر حفل توقيع كتابي شفاه الموج، وجاب لي كتاب رسمي بتسليمي مديرة مكتبة المجلة وبطاقة المجلة، وقال لي فيك تمارسي نشاطاتك. المجلة أساتها ببداياتها للانطلاق، إلى صار في 6 أعداد نزلت للسوق. حلو. وإن شاء الله بالأيام نتمنى أن نصير في إلى مكتب نظامي ومركز توزيع وتنشر كل مكاتبنا. كتير حلو. هي متخصصة بالأدب و كل أنواع الأدب، أدب والفن. قصة، شعر، مسرح، موسيقى، غناء، أي شيء بيخص الأدب والفن والموجودة فيها. كتير حلو. طيب وفي كتاب أيضا، كتاب مشترك لمجموعة بالضبط. من الشعراء من مختلف الدول العربية. إيه يعني هذا كتير حلو. هذا نشاط. هلا بتحسي بتحسي إنه في لهنا كم شاعر كان تقريبا 62 شاعر، وكل شاعر من مختلف الدول العربية، من مختلف الدول العربية بدون تحيز، كل شاعر له نصين بيرسم للمجلة في لجنة تدقيق من خيرة الدكاترة الموجودين، بيقيموا النصوص لغويا وحبك المعنى وكل شيء، وباختيار كل واحد نصين، وتم إنتاج الديوان. أنا وصلتني 5 نسخ منه، أنا إلي قصيدتين فيه. حلو كتير. خلينا نسمع شيء أيضا من شعرك. بدك طويل ولا قصير؟ حواء. تفضل. بتحكي عنا نحن. حواء أنا، أما زلت تطارد طيفي، تنشد ودي، تشتاق جنوني، سيدة الحب أنا، إلى الوفاء أنتمي، أحتسي كؤوس الصمت سائرة، أنسر الصخبة على الأرصفة، حواء أنا، أهزوجة الموت، مرارة الخدر، أغازل سكرات الوجع، أنتظر صحوة الفرح، أكتوي في سكون بصمت، الريح لم تبقي لي أثر، حواء أنا، لأحاسيسي كلمات نبضات، رغم صرخات الألم، صرخات الحنين، أرمم شقوق الجدار خلف مسافات الغياب، أفجر دموع المآقي لتتعب الكلمات أوراقي، ليس لي نهاية، فقد أسرفت أنا في سرد الحكاية، تخطيت آهات الجرح، اغتسلت من خطاياك، كأنني آخر نجم قد هوى حواء أنا. مشوارك حبيبي أبد أبد ما منا مشوار حبيبي. مشوارك حبيبي أبد أبد ما منا مشوار حبيبي. مشوارك أبد ما منا مشوار. مشوارك أبد ما منا مشوار. يلب صوتك نغم وعيونك أسرار يشوفك يشوف القمر بالدار. القمر بالدار. واللي يحبك حبيبي اللي يحبك حبيبي لازم يغار. مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الشاعرة ليندا تقلى. أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج مرة أخرى. ليندا أيضا لك تجربة في كتابة القصة القصيرة، تخبرينا عن هاي التجربة. هلا هي فكرة راودتني إني أكتب قصة قصيرة، واحد كمان بمجال الحب والرومانس. نعم. ما بعدت كتير. نعم. فكتبت قصة وداع ورحيل. حلو. هي عبارة عن قصة صغيرة بتحكي عن فتاة أحبت، عاشوا قصة حب، تركها لي فترة بدون سبب وسافر برات سوريا برات البلد. كان عندهم موعد محدد، مكان مقدس يلتقوا فيه، وهو كل يوم تروح وتزور تروح تزور. فترة مرضت فقدت بصرها، قبل بعتت رسالة حطيت عن جزء الشجرة مع وردة حمراء، وإنه بس يجي إنه يقرأها بيعرف إنه هون انتهت. طيب. الوداع يعني. شخصيات قصصك فيها شيء من ذاتك؟ هلا كتير كمان بيقولوا لا ما فيك أنت تقولي إنك عايشتيها أو هيك شيء، لا بس أكيد في بتحمل شيء من منك أنت أكيد. ما بقول لك إنه أنا لما بدك تكتبي شيء تحسي فيه، مو يعبر عن ذاتك يعني أنا عايش زي قصة حب وماني مكتفت أو هيك، لا بس بحس شيء كلياتنا. هلأ في آخر قصيدة راح تشوفيها بتحكي عن واقع كتير نحنا منعيشه يعني. فيك تعبري عنه بكل دوما القصة أو النص النثري أو أي قصيدة فيها رسالة. صحيح. دوما إلى مغزى وإلى قراء أو إلى متلقي خاص فيه. فأنا لما بلقي قصيدة بجوز أنت تنبسطي تسمعيها تحسي فيها بجوز عايشتيها، غيرك لا. فكل واحد بيتوجه للاتجاه اللي بيحبه. طيب أكيد يعني من وراء يعني وراء يعني القصيدة أو القصة أو الرواية أو الأدب ككل يعني هناك رسالة ليندا تقلى من خلال الأدب. شو الرسالة اللي حابة أنت توصليها من خلال؟ لا هي أنا بموضوع الأدب عندي شيء بيخص الحب. بجوز ما بدي أقول لك بجوز الإنسان الحب الحقيقي الصادق اللي بتطمحي له أي فتاة تعيشه، بس ما بالنادر ما حدا يعيشه. وهي عبارة عن كتلة عواطف موجودة جواتنا بتتفجر بكلمات بحروف بصور خيالية أحيانا. فأنا بحب أعطي صورة حقيقية عن الحب، وبتمنى أي اتنين ياخدوا بعض عن قصة حب ويعيشوا هالقصص اللي بكتبها. نعم ساتو موجود الحب أكيد، ولا وكل ما كبرنا بينبع أكتر وبيزيد أكتر. كتير حلو. طيب ليندا يعني دعينا نتحدث أنه مثلا أنت كتبت الشعر النثري، ودائما يعني في كتير من الأدباء يعني غير راضين عن هذا الجنس، يعني ما بيعترفوا فيه كجنس أدبي بحد ذاته. بالضبط. يعني رغم أنه في شعراء كتير كبار نثر ما يعني هلا بدي أقول لك شغلي. الشعر النثري هلا دوما التوجه إله منتشر. أنا بحس إنه أخذ منهجية العالمية صحيح. بالانتشار بس دوما في كلمة إله إنه الشاعر اللي بيكتب الشعر النصري بعيد عن الأوزان بعيد عن بالنصر. أنا فيني أقول الشعر النصري القصيدة النصرية لا تحتاج دوما بدها يكون فيها موسيقى حتما بدها فيها لحن موسيقي بتعتمد على قواعد لغوية موجودة بكل أنماط الشعر إضافة إنها بدها صور خيالية بدها أبداع بده يكون الإنسان وهالصور هاي إما بتكون بسيطة بتشوفي طفل بيقرأ نص نصري بيفهمه أحيانا بتكون هاي بتعود للإنسان اللي عم يكتب بيجوز بيكون متعمق باللغة عنده مفردات كتير صور كبيرة هاي إلى متلقيين خاصين فيه ليحللوا الصورة ويفهموا النص النصري بس قصيدة كتير رائجة وأخذت منهج العالمي بالإنسان أيام زمان ما كان عنا هالشعراء القدامى الجاهلين ما كانوا يعرفوا العروض وتقطيعاتها صحيح. كانت تقولية من سياق الكلام يطلع الموسيقى لحن كأنك عم تقولي فاعل مستفعل كذا تطلع من النغمة منها لحالها صحيح. فهي درجة من أيام زمان يعني مو كل الناس بتفهم العروض وأوزانها بس القصيدة النصرية أنا بدافع عنها بشراسة. دعينا نسمع أيضا لمقطع شعري آخر. ماذا ستختارين لنا أيضا مما كتبتي من مقطوعات شعري؟ تفضلي. الشوق إليك في القلب بان وانجلى والحنين سال سيلا من أدمعي كيف الوصال لحبيب جفت غصونه وجن الحصاد كله من أضلعي كيف تكون التوبة من عشق جن به الفؤاد وصوته في مسمعي. حلو. المشروع الثقافي اللي عم تطمح له ليندا تقلى هلا انا اكيد حطي انت هيك تصور هلا انا عم اتخيل هيك بضل عندي خيال هلا ساتنا ببدايه انا مهندسه ظروف عملي بجوز صعبه شوي كتعليم زراعي وعندي التزام ما فيك تتركي اولادي شوي كمان ليكبروا بس انا من النوع اللي ما بحب وقف عند حد معين اجتني فرصه مجله الاداب والفنون مشكور عليها كتير الدكتور علي اللعيبي مدير المجله ورئيس التحرير أعطاني فرصة يمكن ما في وحدة بتحلم فيها فأنا بتمنى لها المجلة تكبر وتنشر وتصير نشيطة بكل هي وتعبر عنا نحنا صير هيك واحد إنه قادر يقول إنه هالشاعر كتب هون بهالمجلة قصة نثر قصيدة شو بأي مجال من المجال وتكبر وتنتشر يعني اسم حلو بمجال الأدب. حلو. إلى أي حد هناك تطابق بين شعر ليندا وشخصيتها؟ كتير تطابق يعني كتير. أنا من اللي بيطلع وبيتعامل معي كتير رومانسية كتير عاطفية مشاعري جياشي يمكن إذا طفل بيبكي قدامي ببكي معه. يعني بحب الحياة مرحة فكتاباتي كلها بيشوفوها كلها فيها حب فيها بسمة فيها ضحكة أحيانا بيغلب عليك الحب فيه حزن صحيح. الحب اللي ما بيحزنك وبيزعلك وبيبكيك ما له حب هي الصراحة يعني الحب هو لما تشعري فيه أنت بدك تسهري بدك تتعبي بدك تبكي بدك تحزني بدك في اشتياق في كل شيء صحيح. هذا دافع الحب. حلو. ليندا يعني حضرتك أنت مهندسة زراعية اختصاص بساتين تنسيق حدائق. يعني اختصاص جميل يعني جميل تنسيق الحدائق والورود وأيضا تنسقين الكلام حتى يطلع معك بالضبط ربط يعني العلاقة العلاقة العلاقة بين اثنين كيف تشوفيها أنت؟ أنا بمنسق الحدائق أو منسق بوكي الورد بأي مكان يلعب دور مثل اللي عم يكتب قصيدة دوما الإنسان بتشوفي أنت حلاوة البوكي بتوزيع الورود طريقة تنسيق توزيع الورود نعم توزيع صحيح. الألوان صحيح. طريقة تصميمها كلها يا طاهي بتعطي جمالية لبوكي الورد أو حتى توزيع الأشجار توزيع القصايص بالبيت بحديقة منزل أو بحديقة عامة كلها بتعطي جمالية كذلك الإنسان الشاعر أنا بدي أنتقي الحروف بدي أربطها مع بعض البعض أو بدي أنتقي الكلمات لازم نسقها بطريقة تعطي صورة جمالية لهالنص اللي بدي أكتبه ما بدي صف مجرد كلمات بدي جنب بعضها ما إلى أي معنى صحيح بده يكون إلى معنى وصورة كمان شعر. لأنه يعني فعلا يعني كلماتك جميلة. تسلمي يا رب. أنت كتبتي بس شعر نصر، لما جربتي لل... هلا بدي القصيدة العمودية والتفعيلية. العمودية والتفعيلية أنا بعيدة عنهم، أنا مثلي مثل غيري ما بحب الأوزان تطلع لحالها بالقصيدة. نعم. يعني مثل هلا اللي قريتها حبك تجلي تطلقي، هي عبارة عن فصيح ما أنا ب... نعم. فيها نغمة فيها موسيقى، بس صح. أنت بتطلع معك من دون ما تشعري أنك أنت عم تكتبي تفعيلي أو عم تكتبي موزون. مثل أيام زمان تطلع لحالها النغمة. أنا لقيت حالي بالنصر. النصر الشعر النصري مثل ما قلت لك، بس حلاوته أنه ما بيلتزم، ما بيلزمك بقافية معينة، فيها صورة خيالية، فيها موسيقى، فيها قواعد لغوية بديك تعتمدي عليها، فبتعطيك صورة إبداع. أحيانا ترسمي رسمي أنت بكلمة شفاه الموجة، أنه مثل ما قلتي أنه بيحكي أنت صورتي صورتي البحر، صورتيك إنسان عم يخاطبك وتتواصلي معه. صحيح. فهي بتعود للخيال. صح. نسمع. يتهامسون يتساءلون، يتهامسون يتساءلون، من أحاكي في خيالي من أجيب؟ فترد روحي قبل لساني، هو نبضي هو دمي في الوريد، يغرد في خيالي كشدو خل مني قريب، يسكن لب العين بين سنابل الهدب يغفو ويطيب، أراه في همسي أراه قمري نجمي الذي لا يغيب، أراه نسمة صبح ترنو مني عند عناق الفجر لطيفه المهيب، أسمعه فتقرع أجراس روحي تتمرد على صمتي، تشعل بداخلي جمر اللهيب، هو خلي هو ظلي هو دمعي هو سري هو أغلى حبيب. حلو. لكل إنسان محطة في حياته، المحطة الهامة في حياة ليندا طقلة، وكانت نقطة تحول في حياتها، ما هي؟ هلا حطيتي ايدك على جرح. لا ما جرح. هلا دوما انا بحس نقطة التحول بحياتي هو اول ما حسيت دخلت حطيت رجلي على عتبة مادي، ما بدي سميها شهرة أستاذنا بالبداية، فحسيت انه غيرت لي حياتي كلياتها الكتاب اللي انجزته. هلا اني اطلع على شاشة التلفزيون على منبر بمركز ثقافي، اسمي يصدح بين الشعراء بين الادباء، فهي شيء انا مبسوطه فيه، وفعلا هيدا الشيء انت بتثبتي حالك فيه، انت عم تسعي بغض النظر عن عائلتك ما بتهمليها، اولادك ما بتهمليهم، بس انت هذا عم تثبتي ذاتك فيه، فدوما الانسان عنده شيء من شخصه بده يهتم فيه يبدع فيه. فانا نقطه التحول عندي اصدار الكتاب، كتير كتير ممتني لمؤسسه سوريانا وللدكتور علي لي وقفوا جنبي وشجعوني لهلي، وأنا زوجي بجوز واحد غيره بيقول لي شو بدك، وهيك شي كمان زوجي من الأشخاص اللي وقفوا جنبي وشجعوني كلامك حلو جمعيون بنتي. يعني أول ما أجا كتابي بنتي أول وحدة شاليته من الشنطة أخذته وقريته فورا. حلو. أي حلو. يعني عندها عنده موهبة مثل موهبة، عندها موهبة أحسن من موهبتي إن شاء الله، عم اشتغل عليها إنها تقرأ تغني، صير عندها جعبة من المعلومات والثقافة. نعم. والصور. أول مبادرة إلى هي القصة شجعتها ونشرت لها، بعتها للدكتور علي. حلو. ونشر لها بالمجلة وأثنى عليها، فهي نوع من التشجيع. صحيح. فهي القراءة، ما في الصيف إلا بتقضي فيه بين 10 و15 كتاب وروايات. حلو. تقرأ هون. حلو. فإن شاء الله يا رب. هلا حاليا باعتبارك أنت مديرة مكتب مجلة الأدب والفنون العراقية في سوريا، عم تحضروا لإصدار ديوان شعر لمجموعة من الشعراء السوريين، تخبرينا عن هذا العمل. يعني هلا هذا نشاط تم اقتراحه علي من قبل الدكتور علي مدير المجلة، انه انت بدنا نبتدي بسوريا، شو رايك تنزلي اعلان انه نحن بدنا نسوي ديوان مشترك للشعراء السوريين بيحب يشارك فيه، بينزل قصيدتين على المنشور اللي انت نزلتي ومنجمعهم تبعتي لنا وبتدققوا وبننسخ الكتاب. هو نشاط للمجلة الي، فبيجيب التوقيع قال لي بنشوف وين باي محافظه عدد اكبر من اللي مشاركين، بيتم حفل توقيع الكتاب وتوزيع النسخ بالتساوي على الأشخاص، جوز مثلا يطبع 200-500 نسخة حسب عدد الأشخاص المشاركين. نعم. يطلع لكل واحد. هي عبارة عن مبادرة إنسانية، في ناس كتير صدقيني عندهم هواية بالكتابة وعندهم حس الشعر وعندهم مخزون ثقافي. صحيح. بس ما في حدا ياخد بإيدهم، مو بس ما في حدا، ظروفنا المادية صعبة كتير. صحيح. فهي مبادرة إنسانية إنه واحد يصير عنده لو كتاب ذكرى. للايام لاولاده انه انا جمعت كتاباتي ما راحوا السودان ضاع الانترنت او خلص الفيس او هيك شيء اني انا ما قادر اجمعهم واحتفظ فيهم. الى اي حد يعني ساهم يعني شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والى غيره من الشبكات التواصل بالتعريف بليندا تقلا؟ كثير في ايه انا بقول لك الدكتور مدير مؤسسة سوريانا عرفني عن طريق الفيس التواصل. الدكتور بالضبط هو كان صديق عندي على صفحتي وانا ما بعرف انه مدير المؤسسة ولا بعرف انه عنده مؤسسة سوريانا ولا شيء. فلما يشوف كتاباتي يواكبني حكاني وقال لي انت عندك حس عندك يعني تكتبي بإحساس جميل جدا ونادر يكون موجود فجمعيون ما بتخسري شيء. دخلت دخلوني رفقاتي على مجلة الأدب والفنون ودخلت صرت أنشر صرت لاقي صدى كبير حلو. كمان حكاني مدير المجلة أجمل رد أجمل رد فعل جاكي على لا أجمل رد فعل. هلق لما صدر الكتاب كنت بجو كتير بالبحر وسباحة وهيك وما شفت لزوجي بيأشر لي بإيده طلعت إنه صدر الكتاب مع إنه الدكتور علي فاجأني علي المنتظر إنه ما جاب لي سيري قبل الصبح حكاني إنه ما في شيء إنه قصة ما صدر الكتاب جاب بشكل مفاجئ فورا نزلوا عنده إنه صدر للشاعرة ليندا باكورة أعمال شفاء الموج فكانت فرحتي لا توصف. أدي يعني كيف هيك توصفي لي يعني شعوري كيف شو حسيتي وقتها؟ حسيت إني ملكت الدنيا يعني عن جد بتحسي إنه خطوة ما يعني أنا ناطرتها من زمان إنه معقولي صار عندي كتاب اسمي ديوان خاص في ناس عم تقرأ لي وعم تتابعني وفي ناس بدأ تقرأ لي في بدوية بالضبط حلو. فشي حلو. أحلام وطموحات ليندا تقلا بشو عم تحلمي بشو عم تفكري؟ هلا أنا بالنسبة إلي بمجال عملي بسعى إني قصة أنا ما طموحي ما بيوقف عند حد معين إن شاء الله ما دام أنا قادرة أعطي بمجال العمل عم نحكي بمجال الزراعة أنا صحيح. قادرة أعطي وتحمل مسؤولية بتمنى أني وين مكان بخوض التجربة بغامر بمجال الشعر ما رح أوقف عند حد معين رح ضل أشتغل على حالي ووعدي حالي بالقراءة والمثابرة وإن شاء الله أوصل لا ما بدي سميه الشهرة أو هيك شيء يعني على قدر ضمن بلده الواحد يثبت كلمته وجوده. توصل وجود كلمته يثبت وجوده حضوره على الساحة الثقافية يعني أنك تنوجدي بمكان يقول والله بتكتب شعر حلو ما بدي يقول مشهورة ولا شاعرة. الشاعرة دوما في إلهم أساميهم وبيكون إلهم 30-40 ديوان هلا نحن بداية الطريق بهالمجال بس حلو أنك توقفي بمكان ولا أنت تكتبي شيء حلو. يعني هلا حضرتك مهندسة زراعية وأيضا عم تمارسي نشاطاتك الثقافية من خلال الأمسيات والمهرجانات وأيضا متابعة أعمالك سواء كان على الفيس أو بالمجلات الأدب والفنون وست بيت يعني كيف عم توفقي كل شيء بالتنظيم بيمشي بالتنظيم. هلا عم أقول لك بجوز بخلص شغلي بالمكتب يكون عندي ساعة بدل ما بدور فيها من مكتب لمكتب بقعد بمكتبي بقرأ لي الشغلي بتطلع معي فكرة بكتبها بدونة لما بدي روح على البيت أولادي مسؤولية دراستهم اهتمامهم بجازي نام والأولاد أسهر لي ساعتين على الفيس نظم أمور المجلة وشغلي فأنا بتأكد وعندي كل الصبح أنا بحس شو بيعني لك الوقت؟ الوقت أنا أنتي لازم تستغليه بكل علمتنا إياها الماما. الماما أنا كنت دراستي الصبح خلص قول بدي فيق الساعة 3 أدرس بدون ساعة بدون منبه لحالي برمج عقلي إني فيق الساعة 3 أدرس وأنا أغلب شغلي بتنظيم أمور بيتي هي صباحية فيق بكير خلص شغلي بروح على الدوام مرتاح. نعم طيب لمن تقول ليندا تقلى بعتب عليك؟ بعتب عليك سؤال بعتب على الزمن. على الزمن ليه؟ ما فينا نقول ظلمك؟ مو ظلمي ليكي بجوز أو ما بدي أقول الزمن بما أنه زمن ظروف الحياة إيه نحن ظلمتنا. أنا بالنسبة إلي انظلمت كتير ما عشنا الطفولة اللي منحلم فيها. أنا بقول لو أني كنت بجو وظروف كنت طلع مني أكتر من هيك ومن زمان. نعم. يعني طالما ذكرتي الطفولي شو بتتذكري من طفولتي؟ والله لك السؤال شوي في غصة لك عقد ما أنا حلو طفولتنا عقد ما أنا حزينة وصعبة وقاسية. يعني أنا من النوع بفتخر إنه كنا نتعب مثلنا مثل أهالينا. يعني بدل ما كان والدك يقول لك روحي درسي، كان يقول لك روحي معنا على شغل الزيتون او على شغل الشيء، عرفتي كيف؟ فبس انا بحسها كان غير دافع، غير اطفال الايام، اطفال الايام يعني هلا اولادنا بيطلعوا فينا كل شيء مامن، كل شيء جاهز لهم وما نرضيانيه بتوديهم السياره على المحل. انا من النوع اللي كنت امشي على المدرسه من السابعة للبكالوريا ساعه ونص نزول وثلاث ساعات طلوع، فهالشقاء وهالتعب اللي عشنا سر ابداع وسر لنحقق لاولادنا شيء ان شاء الله ما بيبعث لهم ايام حلوه اللي علينا عم نقدم لهم اياه. بس انا دوما بحكي لهم بذكرهم لاولادي انه انتم في سياره عم تاخذكم تجيبكم على المدرسه، انا شايفين هالمسافه كنت امشيها على رجلي لاتعلم لحصل، فكان دافع كتير الظروف اللي انت عايشتيها لتنجي بالمجال العلمي لحصل شهاده. حلو. حاليا في عندك شيء تحضير عم تحضري لشيء غير الديوان؟ هلا ديوان المشترك هذا ان شاء الله من هون لشهر شهر ونص شهرين ماكسيموم ان شاء الله ببدايه الربيع شباط اذار رح يكون جاهز، رح يجي للدكتور علي ويتم توقيعه في سوريا. الي نشاط خاص فيه ما رح احكي عنه، بجوز ملك على الهواء يسمعوا، انصى المطر هو عباره عن نصوص نثريه عم مانا منشورة على الفيس، عم حضر له ورح يتم طباعته بدار آراء للنشر في بغداد وإنتاج مجلة الأدب والفنون، بس ديوان خاص فيه. خلينا نسمع أيضا شعر قصيدة أخيرة وربما ما تكون أخيرة. هلا رح أنا حابة قصيدة هي طويلة شوي بس ماني جايبتها لا هي موجودة بالكتاب بس أنا بحبها لأنها بتحكي شوي عن واقع اللي عم نعيشه موجودين هون. نعم. صحوة حب. بالأمس كانت الولادة واليوم بات الحلم سرابا، يا زمنا ما زقت فيك طعم السعادة، غافلت يومي وأنهكت قلبي والإرادة، بين الأمس واليوم مات نبض وبات سحابة، بالأمس كنا نعانق الغيوم حبا وهياما، واليوم أصبح الحلم مداسا كالتراب، بالأمس رسم التاريخ لنا قبلة الصباح عناق المساء ونشوة حب ليل تحت قبة السماء المضاءة، بالأمس نسينا الأسامي واندثر العمر خلف قضبان القلب راضخا مستسلما، وانجلت عن ناظرينا معالم الحياة وبتنا بها أسيادة، كنا نعيش الحلم واقعا وفي صدى الهمس دعنا وضاعت الهوية، من أي عرق أنت، من أي دين، من أي بلد، ما عدنا نهتم إلا لعناق يروينا، واليوم اليوم استفقنا على صراخ العقل وصحوة الضمير فينا، صحوة أعمها ثمل الحب ورسمتها غشاوة على أعيننا، استفقنا على دموع سالت من المآقي تجرح خدا كانت بالأمس جراحه تدمى بالشفاه تقبيلا، يا حبيبي لا تلم قلبا بك هام وإلى عينيك كان السبيل، رب السماوات أباح الحب وأعطاه تبريرا، نحن بشر لا ملائكة، عشاق وذنوب العاشقين مغفورة، في محراب عينيك أقمت الصلاة وإلى ضفافك كانت قبلتي وسفني إلى شاطئك كانت مسيرة، فعذرا منك يا ملاكي فأنت الروح، لن نرضى لحبك بديلا سأرحل عنك ولك في قلبي خوابي عشق تفيض مع كل ذكرى جميلة. وزرت الحب وظلم الحب الكل أصحابه، وعرف حكايات مليانة قهات، أعرف حكايات مليانة قهات ودموع مستمعي الأعزاء، نعود للحوار مع المهندسة الزراعية والشاعرة ليندا تقلى. أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيك. خلينا نقلب إلى الجانب الآخر من عملك، ك يعني العمل الزراعي كمهندسة زراعية واختصاص حدائق وتنسيق تنسيق حدائق وبساتين وتنسيق حدائق. يعني قد هو يعني في كمان نوع من ال يعني في جمالية العمل كتير. هلا هو الاختصاص صراحة أيام الجامعة كانت حسب المعدلات، فاخترت البساتين وتنسيق الحدائق حسب معدلي وانبسطت كتير بهالفرع. بيطرق لكل شيء بيخص الأشجار المثمرة ونباتات الزينة وطريقة التعامل معها من حيث التكاثر، العناية، تصنيفها كلياتها، الاهتمام فيها، المشاتل الزراعية، انت كيف لما تساوي مشتل زراعي كيف لازم تساوي المشتل، العناية بالورود بحد ذاتها، السقاية، التسميد، الإنارة، كلياتها، نباتات الزينة في شيء بده ظل، في شيء بده إضاءة غير مباشرة، في شيء بده شمس، فكل نوع من النباتات له طريقة للعناية فيه. وهلا كمان بمجلة الأداب والفنون إلي صفحة شهرية حلو بالمجلة حول نباتات الزينة، طريقة هلا ابتدينا فيها بالأعداد السابقة اللي انتشرت تم نشرها، عبارة عن نباتات الظل الأسيجة. ابتدينا بالحديقة، كيف بدي نسق حديقة، شو أنواع الأشجار اللي تنزرع على الأبواب كأسيجة مع صور على طول وعناية فيها. بكرة بنوصل لمرحلة إسا تدوير الأشياء، نعم. كيف أنا من إناء صغير موجود بالبيت، إطار سيارة، أي شيء أني أنا فيني استغله وأعطي جمالية لحديقة البيت، لحديقة أي مكان بالحدائق. إعادة تدوير بفكرة كتير حلوة تستفيدي منها بمجال تنسيق الحدائق. كتير حلو. يعني هيدا قد ايه بياخذ من وقتك هيدا؟ هلا هذا بده متابعة، نعم. بده متابعة سواء عن الجوجل، انك تدخلي تشوفي نباتات وطريقة العناية فيها، قص وتشكيل، فن القص والتشكيل فن ما سهل ابدا. يعني كتير حلو، يعطي جمالية. يعني بتدخلي انت احيانا عن جوجل على الموسوعات بتحسي حالك انه شكل فيل، شكل كلاته عبارة عن فن قص وتشكيل لنباتات، بتحسيها كأنه موجود الفيل قدامك أو الطاووس أو شيء، هو عبارة عن نبات. حلو. فهذا يعني فن من خلال يعني أحيانا الإنترنت والجوجل بتشوفي أجمل حديقة في العالم. بالضبط. يعني كيف منسقين أحيانا بيكون عصافير مثل عم تحكي كل شيء، أسيجي، عصافير، طريقة فنية رائعة بطريقة هو اسمه فن. نعم. الفن لا يقتصر لا على رقص ولا على غناء ولا على شعر ولا شيء، هي عبارة عن مخيلة الإنسان وإبداع. شاملة. كلمة فن هي شاملة. شاملة بتعود للإنسان وإبداعه. يعني أنا حتى بحكي كتير عن بنوتي، عندي بنتي بتصمم أزياء، يعني حلو. بترسم. قد عمرها؟ صف سادس. حلو. فبترسم. عندك ولد وبنت؟ صبي وبنت، رامي تاسع ورهف سادس. يعني كل يوم بتلاقي لها الفستان شكل، بنطلون شكل، مع اكسسوارات ومن حذاء لكل شيء بترسمهم حد الفستان، فبحس عندها هواية. فأنا بإطار الدراسة مع أولى على مدرستان، دراسة هي الأهم، بس مع ساعة ساعتين بقعد معها. أنا ما بنشر شيء على الفيس أبدا أبدا أبدا من دون ما أقرأ بصوتي لبنتي. حلو. تاخدي رأيها يعني؟ باخد رأيها بكل شيء بكتبه. نعم. وبيكون رأيها صار بتقلي مثلا ماما إيما تطلع معك هيك، إيما تكتبتي يا ماما كتير حلو مثلا. أحيانا إذا كان هاد تقلي يا ماما ما أنه حلو، يعني في شيء غريب. هي بيكون شوي الصورة مثل ما عم قلك، الصورة صعبة عليها تفهمها هي. صح. لعمرة. فبسكوت بقلها بس تكبري بكرة شوي شوي تكبر هالصور عندك تفهمي الشيء اللي عم نوجد هلا. هلا باعتبارك انت يعني شاعرة ومهندسة ودائما يعني عندك حس الفني سواء كان بالعمل الزراعي تنسيق الحدائق او بالعمل الادبي اللي هو تنسيق كلمات مثل ما حكيتي حضرتك، يعني في ترابط، في ترابط علاقة بيناتهم اكيد. يعني يقال بانه النبتة او الوردة بتحس يعني مثل الانسان بالضبط. يعني في عندها يعني سبحان الله يعني تخبريني يعني انت احساسك كيف تتعاملي مع الورد وكيف مثل بتحسيها مثل طفل صغير وبدك تعتني فيه. هلا انا بيضحكوا علي بالدوام كل ماشي بطريق تجبني حبقه بقطف ورقه قطعة صغيرة منها باخدها على الدوام جزرها بكاسة وبزرعها. لولي علقت كبرت خلال فترة بتقولي بيغلو الإيد خضرة فهي ما الإيد خضرة بمعنى هي الإيد الخضرة هي لما أنت عم تعطيها شيء من قلبك أنت ما أنت حابي تكبر أنت حابي تطلع لما بدك تهمليها لا بدك تسقيها ولا بدك تبدلي لها ميطة لما بتكون عم تشرش أو ما بدك تهتمي فيها بتموت فمنقول هي ما طلعت أو ماتت وهي بكاسة المي لا أنت مانك مبدلي المي مانك مهتم مانك حطيها بجو إضاءة معينة مانك عطيتيها العناية ما عطيتيها الأهمية والعناية اللازمة بالضبط فكل شيء بدك وهي بتحس يعني حتى الورد يعني إذا كان يعني صاحب الورد اللي هو عم بيهتم بالورد إذا كان نفسيا هيك بتحسي الورد أنا بحسها أنا ما فيني أقعد مكان ما في ورد مكتبي صرنا اثنين معناها إيه بالمكتب بالبيت وين مكان الطبيعة حلوة هي بتعطيكي هالخضار لو ما بتعطيكي طاقة إيجابية بتعطيكي طاقة إيجابية كتير اللون الأخضر لون مريح للنفس للعيون لكل شيء فبتحسي إنه جمالية وشيء من الطبيعة طاقة حلوة ليش لا الواحد يعني إذا قادر يحط وردي مكتبه ولا عند كرسيته ولا بالبيت ولا على الشرفة بس بده عم قلك مثل الطفل الصغير بده عناية أحسن بيموت وبتزعلي أنت بتزرعي وردي ولا بتشتريها ما أنا مبالغ سهلة حسيها بعد فترة ماتت وكبيتيها حرام صح بده عناية ومتابعة صحي يعني حاولتي هون أن إحنا ما عم نشوف لأننا بطرطوس بحدائقنا أنه هذه التشكيلات الهندسية للأسف الشديد يعني ليكي هي بتعود لثقافة المجتمع اللي نحن عايشين فيه معلش لا تواخذيني بهالكلمة نحن بنكون ماشيين بالشارع أنا بنبه بنتي بجوز غيري لا شافوا وردي بالحديقة بيجوا بيقطفوها لياخدوها على البيت فهي هذا هي ظاهرة كتير سيئة فهي مزروعة صحيح. بالحديقة ليتمتع كل الناس بمنظرة أنت شو مين اللي عطاك الحق لا تقطفها وتشيلها صحيح. أنا بحكي لك عن تجربة صغيرة عندي بيت على النهر عدال النهر مسميته قصر يلدة عبارة عن بيت صغير فأنا زارعة وردي وزارعة ورود حوال البيت فأنا قاعدة على البرندة وأنا وزوجي وهيك في ناس زاين زيارة على النهر فطلعت عم تتمشى جنب البيت مسكت وقبعيتها من الأرض للوردي وأخديتها طلعت فيها أنت بأي حق أنت قال أنت هون قادرة تزرعي غيرها فأنا أخديتها هي ومفتحة كأنا شنطيتها من قلبي وربي انزعجت كتير عليها بس هي ثقافتنا نحن صحيح أي شيء حلو بدنا ناخده وننزعه أنا عشت فترة بالإمارات تجربة كتير حلوة رغم إنها بلد صحراوي صحيح. بس أنت بتمشي بس حولت تجني جني أنت بتمشي طبعا. بالشارع الأرصيفة كل يوم والتاني تبدل بشيلوا الورد هو دبلان بيحطوا مزهر كل يوم والتاني من شانياته جمالية الدوار هي عبارة عن منتزه قادرة تقضي فيه نهار كامل من دون ما تملي صح هي بتقول نحن بنشوف في بعض المحطات يعني بدبي او هيك يعني بيمرقوا مناظر في خلابة. غايه صح انت بتصدقي انك قادره تمشي حديقه كامله بدبي او بابو ظبي ما تنخزك شوكي حفياني بدون ما يكون في برجلك احذيه نحن وين فيك تمشي احنا ببلدنا للاسف ليش لانه في رقابه انت اذا بيشوفوا شخص ماشي بالشارع وعم ياكل حبه بذر وبيرميها بالشارع هي تجي عقوبه وبيكنسلوا له برات البلد صح صحيح. اما نحن ما عندنا ضوابط نحن اشاره المرور من خالف الوردي بنقطفها قعدنا بمكان بالحديقه نتركوا محلنا ونمشي هي يعني بتعود لثقافه المجتمع صحيح. وثقافتك الشخصيه مثل ما بتربي أولادك بكرة بيربوا أولادهم نتمنى نحن والله جيل يكون أوعى مننا ويشتغل على مبدأ يحافظ على الطبيعة الحلوة اللي عنا يعني لو هالطبيعة موجودة بدبي كانوا عملوها جنة صحيح فنحن الله عاطينا الخضار وعاطينا المي وعاطينا السحر وعاطينا الجمال بس ما أنا قادرين نحتفظ فيه ونحافظ عليه كتير حلو خلينا نسمع أيضا قصيدة أخرى من أشعارك ستلين دا تفضلي أيها الصمت أيها الصمت كن سيدا للإصغاء بوابة الروح تشرع ذراعيها والنجم المخملي يطرق أسماعي فلا تمشي على سطوري قد احترقت في إعرابك الشدة أصبحت مشنقة والضمة أصبحت علامة سأنسج سلالي الحمراء من قبلات النسيم اقترب مني ترى بؤبوع عيني، المس شلال شعري، إنك يا رفيق الروح قد سافرت في أوردتي. استفق عند مفترق المحطات لتصحو فيها الذكريات، فتختصر البوحة على أبواب صمتك، ذاكرة صماء تترنح على أبواب العمر، تقتفي آثار الدم. إليك أكتب، والشوق في اتقاد بأحرف لغيرك أعلنت العناد. كثير حلو. يعني ما يعني انت ما ضمن يعني مخططك انك ايضا تكتبي شعر تفعيلي او هلا؟ هذا بده شغل وبده وقت، عرفتي كيف؟ بجوز ما بقول لك انا ما طموحي واقف عند شيء معين، بجوز اذا كبروا اولادي وصار تقعدي انت لحالك تجيبي دواوين، تجيبي الاوزان، العروض، قواعد العروض كلياتها، ما دام عندك خيال، عندك جعبه من الكلمات المفردات، قادره انت تصفيها جنب بعض وترسمي منها لوحه حلوه مو غلط. اكيد. لمين بتقرأ ليندا؟ لا حاليا للأدباء أعمل لك بهوى لنزار، بهوى لمحمود درويش، لبدر شاكر السياب، طه حسين، عندك محمد المغوط، رغم أنه كتاباته عميقة بس بده شوية يعني هيك تفكري أكثر مفكر. هلا كمان عندي على صفحات الفيس مجلات الإلكترونية، في عن جد عنا شعراء في سوريا ترفع لهم القبعة عن جد. أنا في صفحة من الصفحات وراح أذكره على هو المهندس والشاعر أحمد صباح. أحمد صباح أنا من الأشخاص اللي بدخل على صفحته لما بكون مالي وبستشعر ينضل ساعة ساعتين لا أمل فيها. صح. وفي ناس كتير منه، سعادة محمد، كاتب شيرة، فريز عطية، رضي يوسف، في عندك كتاب كتير عنا بطرطوس بغض النظر عن باقي المحافظات، بس هلق عن جد هالفيس ومجموعات الشعر. هل هو صحيح الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين؟ يعني إذا ما عرفنا استخدمناه بدو وعي ما في شيء، حتى أنت بالحياة العملية هو إيجابي كتير، يعني له إيجابيات فعلا، بيقرب المسافات، لكن في له سلبيات إذا ما كان في مثل ما حكيتي حضرتك. بدو وعي بدأ انتباه، بدأ دوما. بس أنت لما بتتعاملي مع ناس أنت عندك ثقة. أنا على الفيس صفحتي ليندا تقلا مهندس زراعية من طرطوس، عاطي معلومات صحيحة عني. أنا ما بتعامل مع إنسان كاتب لي هواجس كذا أو كذا اسم ما بعرف مينك أنت أو هيك شيء، بدك تعبر عن شخصيتك الحقيقية لأتعامل معك. صح. فدوما في مصداقية بالتعامل، ودوما الإنسان حدثك، الحدث اللي عندك أنت بيخليك تفهمي هالإنسان هذا صادق ولا لا. صحيح. والأيام بتثبت لك، يعني نحن وصلنا لمرحلة من الوعي لازم يعرف الإنسان أنه هو أنت وين موجود وليش نوجد الفيس وليش عم تتعامل معه. أنتي أنا قادرة، عندي ابن أختي بألمانيا، قادرة خلال 5 دقائق شوفه وتواصل معه، فهذا الشيء كتير حلو رائع ونحن لازم نستغله بشكل إيجابي. صحيح. بالضبط. صحيح. يعني توعية، لأن نحن بنمشي على هالجيل هذا، بدك تضلي مراقبة له، توعية تامة وتضلي وراء. اسمحي لبنتك يكون عندها صفحة وهيك؟ لا ما لحد هلا، لا أعمل لك أنا أي شيء بنشره عن طريقي على صفحتي. بتحب قل ماما بدك أي صورة، رسمتي أزياء، قصة، أي شيء، صفحتي موجودة أنا وياكي، بكتب رهف سعد حسين اسمك مثل ما أنتي وعمرك وكل شيء. أيوة. بس تكبري خدي طالما من البكالوريا وطالع، أنا بعرف شو فيك تعملي صفحة، ودوما كمان بقلة تحت الرقابة. حلو. لأنه نحن بمجتمع للأسف ما بيرحم. صحيح. يعني أنت بتربي صح بس ما ضروري غيرك يكون مربى صح. صحيح. والبنت بينخاف عليها أكثر. البنت والشاب والله هو بهالأيام البنت والشاب. يعني صح. إذا ما كان في فعلا متابعة ورقابة من الأهل يعني صحيح، لو ربيتي صح ربما الصديق، ربما زميل، ربما رفيق يكون سلوكه غير هيك. هلأ ما فيك أنت تحجبي ابنك عن المجتمع. صح. الخارجي، عليك أنت شو فيك تحسني بالبيت من طريقة التعامل، من النصائح، من المحاضرات لما بتقعدي مع ابنك أنت شو قادرة تعطي نصائح من خبرتك، من حياتك أيام زمان، أنك إحنا كذا نحن عملنا، فهي تعطي شوي. صحيح. يعني ليندا يعني ما يعني ما كبير كتير صادق يعني في البركة شو الباب. لكن أكيد أكيد الحياة تعلمتك أكيد في إلك خلال تجربتك. شو تعلمتي من الحياة؟ حياة مدرسة، حياة مدرسة. ما في بدي أقول لك سنة بتمر مدرسة بدون مدرسة. إيه مدرسة من دون مدرسة من دون أساتذة. هي الأستاذ الأصلي إلك. دوما بتعلمك في شيء، بدك تتعلمي إني كنت وين لازم تكوني صبورة، وين لازم تاخذي حذر، وين لازم تكون قلبك طيب كتير بالتعامل، وين لا لازم تكوني شديدة بالتعامل. أنا بجوز بحكم عن حالي، أنا من النوع الطيب كتير ومثل ما قلت لك عاطفية ومشاعري حساسة وبتأثر كتير، بس في أماكن لازم تشيلي المشاعر تحطيها على جنب أو الطيبة وتكوني حاسني فيها. حلو. أي طيب. هلا بنشوف نحن على، خلينا نرجع على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، بتلاقي إنه الشخص عنده 5000 صديق، وممكن يكون في متابعين بالآلاف، يمكن بالملايين. لا مالها. وعلى أرض الواقع ما في ولا صديق. بالضبط. يعني كيف هي يعني؟ إيه لا أعمل لك، هلا نحن بنحكيها إنه التواصل الاجتماعي شوي أحيانا بتدخلي على بيت بتلاقي كل واحد ماسك جهاز هالموبايل وقاعد، حتى بين الأهل عيلة الوحدة ما في تواصل. فهي في نحن ما عم نعرف نستخدمه. أنا برأيي إنه مفروض الواحد ضمن بيته مثلاً ساعة للموبايل بآخر الليل أو بوقت معين، الباقي لابني لبنتي لزوجي نتحدث، زيارة لأختي، زيارة لعمي. نعم. في تواصل اجتماعي. صحيح. نحن صحيح. الفيس بخليه للغربة، لا هي أفضل طريقة لأنتي تتقربي من أخوك مسافر، من قرايبك، من صديق. صحيح. وخاصة نحن أيام الجامعة بتعرفي إنه ندرس نفترق. يعني أنا هلا بعد ما صارت صفحة الفيس بتحسي إنه في إلك رفقة من أيام دراسي من 15 سنة ما أنك شايفتي ورجعتي تتواصلي معهم، فهذا شيء حلو. بس ما بيلغي أبدا العلاقات الأسرية والعلاقات الوجه لوجه واللي بتعتمد على المخاطبة والرؤية والنظر، هي كلها ياتا ما بيلغيها الفيس أبدا أبدا. حلو. هي الأفضل. بس الفيس أنا بقوله هي عبارة عن وسيلة تواصل ضرورية بحياتنا، بس لازم نقتنمها بطريقة الصح وبالوقت المناسب. نرجع للشعر، يعني كيف تشوفي واقع الشعر؟ هل هو بخير؟ للأسف هلق بيه زمن اللي نحن فيه، بجوز هلق أزمة بلدنا، مع أنه أنا بتلاحظ أنه في مشاعر تفجرت بهالأزمة. عن جد في ناس كتبت وأبدعت. صحيح. بهالأزمة دوما مثل ما بيقولوا يولد الشعر أو الإبداع من رحم الحزن أو من الجرح أو هيك شيء. أنا بتمنى أنه ياخد الكلمة تاخد المجال الاهتمام، سواء من وسائل الإعلام، اهتمام من مراكزنا الثقافية، يعني أي شيء. أنا ما بحتكر على شخص معين هو معروف، سلطوا الأضواء على الجيل الجاي، شجعوا، خلوا عنده طموح يطلع، لأنه عن جد في ناس مبدعة وساتها تحت الكواليس ما حدا شايفه ولا حدا بيعرفها. أكيد. بدنا نختم مع حضرتك بقصيدة أخيرة، ماذا ستختارين لنا من جميل كلمات ليندا تقلى؟ أنا وأنت بس نشوف شو بكتبها. نعم. أنا كتب تكتب. محتارة بقية. جمال هام، جمال هام، جمال هام يسحرني نداه، سقاني سحره خمرا بيديه، الكون كله نام، الحب في سبات، فاقت فاتنتي فصلت، رفعت يداها للسماء بكفوف فارغة إلا من أنين الذكريات، فارغة من حرارة كفيه، من لهيب شفتيه، ذكرت اسمه في دعاء، بكت لأجله السماء، كانت التوبة التي أنهت عمرا من الغفران، توبة كالشمس في يوم ماطر، ليولد من لدن ثغرك إنسان، علني أكون في مشهد الحب الأخير، أسدل الستارة على موعد اللقاء. طبعا بحديثك. تسلم يا رب. وأنا بالأكثر. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. بتمنى لك التوفيق، بتمنى أشوفك متألقة في عالم الأدب والشعر، وتكوني شاعرة معروفة على مستوى الوطن العربي. أنا بتشكرك، بتشكر حضورك. شكرا إليك وشكرا لإذاعة أمواج لأتاحت الفرصة لتوصل كلمتنا. أهلا وسهلا فيك. شكر إليك. أهلا وسهلا فيك. من أول دقيقة قولوا له بحبك.

ناري لهيبي لهيبي طال شو. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا مستمعي الأعزاء، ثقافة الحوار في مجتمعنا في ثقافة طرطوس اليوم، حيث يلقي الإعلامي محمد مصطفى اليوم عند الساعة 6 من مساء هذا اليوم في صالة المركز الثقافي العربي في طرطوس محاضرة بعنوان كيف نرسخ ثقافة الحوار في مجتمعنا، يتحدث فيها عن الحوار كوسيلة للثقافة وكمطلب حضاري يصل الإنسان من خلاله إلى النضج الفكري وقبول التنوع الثقافي الذي يؤدي إلى الابتعاد عن الجمود، وأيضا فتح القنوات، قنوات التواصل مع المجتمعات الأخرى. أيضاً محمد المغوط في ندوة ثقافية، حيث تقيم وزارة الثقافة عند الساعة 6 من مساء اليوم في قاعة المحاضرات بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق ندوة الأربعاء الثقافية الشهرية 11 بعنوان محمد مغوط في مدن الغرباء. وتتضمن الندوة التي يديرها الدكتور إسماعيل مروة عدة محاور، وهي الغربة في شعر الماغوط للدكتور عبد الله الشاهر والماغوط وإشكالية الهوية للكاتب حسام خلوف ومسرح الماغوط وتجربته تجربتي معه للمخرج علاء الدين كوكش. دول خياله مسافر زادوا الخيال، والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال. مسافر زادوا الخيال، والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال. شابت على أرضه الليالي، وضيعت عمرها الجبال، شابت على أرضه الليالي، وضيعت عمرها الجبال، ولم يزل ينشد الديار، ولم يزل ينشد الديار، ويا